بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم نوه تعالى بذكر يحيى عليه السلام، وبين ما أمره به وما من به عليه من النعم. وفي السياق محذوف تقديره: فلما ولد يحيى وبلغ السن الذي يؤمر فيه خاطبه تعالى وقال له: يا يحيى خذ الكتاب، وهو التوراة، بقوة، أي بجد واجتهاد وحرص وعزم. لأن الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، كما قال الله تعالى: إن نازل التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. حتى بعث الله عيسى عليه السلام فجاء بالتخفيف بعض الأحكام، كما قال الله تعالى عيسى: قال وجدته ببعض وأنبئكم ما تأكلون وما تدخلون بيوتكم، وجدكم الآية وليخف في آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص والحنوت وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء بتخفيف بعض الأحكام، ولا التوراة هو يعني يعمل بالتوراة لكن في تخفيف بعض الأحكام. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو حيان: والكتاب هو التوراة. قال ابن عطية: بلا خلاف، لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجودا، انتهى. وليس كما قال، بل قيل له كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك. وقيل الكتاب هنا اسم جنس، أي أتلو كتاب الله. يا يحيى خذ الكتاب، إيش هذا الكلام؟ من؟ أبو حيان أحسن الله إليك. شو قاعد أبو حيان يقول إيش؟ قال: والكتاب هو التوراة. قال ابن عطية: بلا خلاف، لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجودا، انتهى. وليس كما قال، بل قيل له كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك. وقيل الكتاب هنا اسم جنس، أي أتلو كتاب الله. وقيل الكتاب صحف إبراهيم. وقال الحسن: وعلمه التوراة والإنجيل وأرسله إلى بني إسرائيل. التوراة لأنهم كلهم بالعمل بالتوراة. نعم أحسن الله إليكم. قال قبل ذلك في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، في الكلام حذف والتقدير: فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه قال الله له على لسان الملك. أبو حيان. نعم أحسن الله إليكم. قال الله له على لسان الملك. وأبعد التبريزي في قوله: إن المنادي له أبوه، حين ترعرع ونشأ. والصحيح ما سبق لقوله: وآتيناه الحكم صبيا. صحيح. يا يحيى عن طريق الملك، بس يحتاج إلى دليل عن طريق الملك، لأن الأصل أن الخطاب من الله، كما جاء في الحديث أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو، فقال الله له، ناداه ربه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى عن بركتك. قال: ناداه ربه، يعني هذا هو الأصل، بس يحتاج في غيره. القرطبي يتكلم على النداء هنا. القرطبي أحسن الله إليكم. الشيخ يتكلم عن الكتاب. إيه مش قال. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والكتاب التوراة. نعم. أي خذ التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بتفهم المعنى أولا حتى يفهمه على الوجه الصحيح، ثم يعمل به من جميع الجهات فيعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويتعظ بمواعظه إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا التوراة، وحكى غير واحد عليه الإجماع، وقيل هو إذا قال ابن عطية بغير خلاف. نعم. وقيل هو كتاب أنزل على يحيى، وقيل هو اسم جنس يشمل الكتب المقدمة، وقيل هو صحف إبراهيم، والأظهر قول الجمهور إنه التوراة كما قدمنا. نعم، قول إنه التوراة. بقي النداء الآن، شو النداء الآن؟ يعني يا يحيى قول هذا، ناداه بوسط الملك. أحسن إليكم. قال القرطبي قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة في الكلام حذف المعنى فولد له ولد، وقال الله تعالى للمولود يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا اختصار يدل الكلام عليه، والكتاب التوراة بلا خلاف. ما تعرض للنداء؟ قال الله تعالى للمولود، وقال الله تعالى للمولود يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا وقال تعالى للمولود. نعم. كيف كلمة مولود؟ ما احتاج كلمة المولود هذه تشوش. وقال الله يا يحيى، معروف انه مولود. ها، وقال الله لأنه قال قبل ذلك المعنى فولد له ولد. وقال الله للمولود، وقال الله تعالى للمولود يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب وغيره؟ يا يحيى التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته. خذ الكتاب يعني التوراة. قال الله، نعم. يعني بعد الولادة الخطاب. أحسن رأيك. إيه معلوم، بعد الولادة وبعد أن كبر وبلغ يعني سن الذي يبعث فيه الأنبياء، هذا هو الأصل. أنه قال الله تعالى قل أنه ملك، وحي أنه ملك، هذا يحتاج إلى دليل. البغوي شيخنا قال قوله عز وجل يا يحيى قيل فيه حذف معناه ووهبنا له يحيى وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة. طيب. الأصل أنه خطأ من الله، هذا هو الأصل. من الخطاب شيخنا؟ أنا خطأ من الله، هذا هو الأصل. أقول بأنه ملك، لكن فيه في الملائكة في قصة مريم جاء فيها لعمران، فإذا قال الله الملائكة، قال الله يا مريم، قالت الملائكة يا مريم ارثي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا يعني فإذا جاء في موضع آخر يحمل عليه، لكن هنا ما في موضع آخر أنه نداه ملك حتى يحمل عليه. أحسن الله إليكم. الألوسي قال مثل أبي حيان قال وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في القول للأنبياء عليهم السلام. الألوسي هذا؟ نعم. وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في القول للأنبياء عليهم السلام. وأبعد التبريزي فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ يا يحيى إلى آخره، ويزيده بعدا قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. كذلك قال هذا استنتاج الأساس واضح. الله للمولود على طول. نعم. معناه فولد له وقال الله للمولود يا يحيى. نعم هذا هو الظاهر. لكن الآية هنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة مبهم، ومبهم هذا ما في أنه. لكن محتمل. طيب. الحافظ كثير ما تعرض له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. بس نعم. شيخ عبد الرحمن السعدي كان كلامك قدير يفهمه من الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ عبد الرحمن السعدي تكلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل. وذلك إيش؟ وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. صحيح، لأن الله هذا أمره الله، قال أمره الله. نعم. ها؟ ها؟ من هو؟ الطبري. إيه كذلك. إشكال الطبري. قال يقول تعالى ذكره: فولد لزكريا يحيى، فلما ولد قال الله له يا يحيى. نعم. طيب هذا هو الله. كذلك أبو حيان أما قول أبو حيان ناداه بوسط الملك يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن عليكم. التفسير عندي ولا إيه؟ ها؟ محتم الله أنه أشعري ها وحي ما أدري والله ما تتبعت كلامنا. نعم. وش التفسير؟ قل يا يحيى. خاطبه تعالى وقال له: يا يحيى خذ الكتاب وهو التوراة. نعم ماشي على هذا. نعم. بقوة، أي بجد واجتهاد وحرص وعزم. وأخذ الكتاب بقوة يتضمن حسن حفظه وضبطه وحسن فهم معانيه وتدبر وأخذ الكتاب بقوة يتضمن حسن حفظه وضبطه وحسن فهم معانيه وتدبره وحسن العمل بأحكامه وشرائعه وحسن تعليمه ونشره وتبليغ ما فيه. وآتيناه الحكم صبيا، أي في حال صباه وصغره قبل بلوغه. والحكم قيل هو النبوة، وقيل هو سداد الرأي وحسن الفهم والقول والعمل، وحسن الفصل في الخصومات، وحسن التصرف في الأمور بوضعها في مواضعها الملائمة. أفادت كل هذه المعاني الاستغراقية في لفظ الحكم. وآتيناه الحكم صبيا، أي في حال صباه وصغره قبل بلوغه. والحكم قيل هو النبوة، وقيل هو سداد الرأي وحسن الفهم والقول والعمل، وحسن الفصل في الخصومات، وحسن التصرف في الأمور بوضعها في مواضعها الملائمة. أفادت كل هذه المعاني الاستغراقية في لفظ الحكم. إذا كان قبل البلوغ يقول بأن النبوة في إشكال، مثل النبوة قبل البلوغ في إشكال. يا حد ذكر هذا، حافظ ذكره هذا. الطبري أحسن الله عليك. قال: وأعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغ أسنان الرجال فقط. لا الحق، لكن ما ذكر النبوة. لم يذكرها. نعم. هي كلام في النبوة. اي نعم. في إشكال. السيوطي ذكر قال قوله تعالى: وأتيناه الحكم صبيا، قال فيه رد. أحسن الله. قال السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: وأتيناه الحكم صبيا، قال فيه رد لمن قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الأربعين. فقط. يعني جزم بأنها النبوة. كثير ما ذكر النبوة. ما ذكر النبوة. قال: أتيناه الحكم صبيا، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن. بس. طيب هو عبد الرحمن السعدي لك. وآتيناه الحكم صبيا، قال أي معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره والصبا. ما ذكر النبوة؟ في أحد ذكر النبوة؟ البغوي أحسن إليكم قال وآتيناه الحكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما النبوة. صبيا وهو ابن 3 سنين، وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب. صبيا ابن 3 سنين؟ نعم هكذا ذكر. والنبوة بعيث. نعم. هل يكون هنا التبشير أن بشره فقط دون أن يكون؟ لا ما في تبشير، آتنا إيتاء، إيتاء وآتنا إعطاء، أعطاه الحكم وصبي وبتبشير فعل. هذا قال عن ابن عباس البغوي. نعم قال عن ابن عباس. قال ابن وآتيناه الحكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما النبوة. صبيا وهو ابن 3 سنين، وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب فقرأ التوراة وهو صغير. وعن بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا. إيش قال ابن جوزي؟ عبد بن عباس يقول صبي وقال وهو ابن 3 سنين. قال رحمه الله قوله تعالى وآتيناه الحكم فيه 4 أقوال. قال أحدها أنه الفهم قاله مجاهد، والثاني اللب قاله الحسن. الثاني إيش؟ اللب قاله الحسن وعكرمة، والثالث العلم قاله ابن السائب، والرابع حفظ التوراة وعلمها قاله أبو سليمان الدمشقي، وقد زدنا هذا شرحا في سورة يوسف. النبوة ذكر النبوة؟ هنا لم يذكر 4 أقوال، لم يذكر النبوة. ما ذكر النبوة؟ نعم. في قوله فأما قوله صبية ففي سنه يوم أوتي الحكم قولان، أحدهما أنه 7 سنين رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني 3 سنين قاله قتادة ومقاتل. ابن عباس عن رسول الله، وين أينه؟ أين الحديث؟ هو ذكره دون أن ينسبه لكن يحتاج لبحث. يعني قول ابن عباس، ابن عباس هذا قال البغوي، هذا من جوز ابن عباس. إيه ابن عباس قال البغوي. نعم أنه الحكم النبوة بغوي. إيه نعم نعم نعم، يبقى أنه يصير أحد الأقوال. نعم ذكر النبوة، نقلها عن أبي حيان، قال أبا حيان وقال أنها النبوة. إيه لكن وقال في الأخير قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. الذي يظهر لي هو أن الحكم يعلم النافع والعمل به، وذلك بفهمه. إيش أن الحكم؟ إيش أن الحكم يعلم النافع والعمل به. يعلم النافع؟ أين كيف اسمه؟ كيف يعلم النافع؟ أن معنى الحكم ها؟ وآتيناه الحكم أنه يعلم النافع والعمل به. يبدو لي اللي يقصد الشيخ يعلم النافع إيه والعمل به. معلوم من العلم نافع، بس كيف يعلم النافع؟ أنا هذا المجهور قم كان يعلم النافع والعمل به، وذلك بفهم الكتاب السماوي فهما صحيحا والعمل به حقا. فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة، وأصل معنى الحكم المنع، والعلم النافع والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. والأصل وأصل معنى الحكم المنع، والعلم النافع والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. يعني قول هذا ما ذكر هذا قال ابن عباس. نعم طيب أحسن الله عليكم. ما تريدي في تفسيره قال بعضهم الحكم أي النبوة حال صباه، وقال بعضهم آتاه الله الفهم واللب، وقال بعضهم الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يخص أحدا بنبوة ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص ويستحقه. فما الذي كان من يحيى في حال وعلى كل حال ففي هذا رد. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يخص أحدا بنبوة ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص ويستحقه، فما الذي كان من يحيى في حال صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة، وما ذكر من الحكم أنه آتاه، فدل ذلك أن الاختصاص منه يكون لمن كان إفضالا منه وإنعاما ورحمة لا باستحقاق من المختص له واستجابه. هذا ما تريدي أبو مصر؟ نعم. ما تريدي؟ نعم أحسن مولي. له تفسير؟ نعم له تفسير مطبوع فيها. هو على مذهب الأشاعرة، والأشاعرة ردوا على المعتزلة، والمعتزلة ردوا على الأشاعرة. هذه رسالة طيبة، قال في رد إيش؟ ممكن يشار إليها بالحاشية، ويرد على المعتزلة القائلين لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يختص أحدا بنبوة ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص ويستحقه. طيب كان في الحاشية. قال ابو مصر ما تريدي إن فيه الرد على المعتزلة القائلين، ثم قال العبارة بأن الله لا يختص أحدا بشيء إلى آخر العبارة، ثم قال في الحاشية نعم. نقل قول ابن عباس لكن في غير من قرأ القرآن قال من يحترم فهو ممن أوتي الحكم صبيا، لكن ما لم ينقل قولا عن أحد أنه ذكر. هذا نقل هذا البغوي عن ابن عباس. ما ذكر أنه أوتيها وهو صغير وأتاني حكم أي النبوة. نعم. يعني ما قصد بالحكم لم ينقل قول. إيه على كل حال أقول نقلها ابن عباس، نقلها البغوي عن ابن عباس أن المراد النبوة، هذا قول يعني. أحسن عليك. في موسوعة التفسير بالمأثور ما ذكروا هذه الرواية عن ابن عباس إلا من نقل البغوي، كان ما نقله كان ما نقلها غيره. قد لا تثبت إن كانت ما ثبتت يعني أنا استبعدها، لكن بس ما نقلها موسوعة ما ذكروه. موسوعة لمن؟ الموسوعة مجموعة أحسن الله عليكم تحت إشراف الشيخ مساعد الطيار. مجموعة؟ نعم مجموعة من المحققين والجماعة الأقوال. ها؟ اللجنة كبيرة أحسن الله عليكم. سموها موسوعة التفسير؟ موسوعة التفسير بالمأثور. نعم. ابن عطية قال الحسن الحكم النبوة، وفي لفظه صبي على هذا تجوز واستصحاب حال. بسم الله عليكم. الشوكاني قال رحمه الله قال وأتيناه الحكم صبية، المراد بالحكم الحكمة، وهي الفهم للكتاب الذي أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية، وقيل هي العلم وحفظه والعمل به، وقيل النبوة، وقيل العقل، ولا مانع من أن يكون الحكم صالحا لحمله على جميع ما ذكر. إيه وقيل النبوة على كل حال. إيه ينقل ابن جزي أحسن كلام في النقل، نريد النقل الآن. ابن جزي قال أحسن الله إليكم قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة. طيب خلاص إذا بقى أحد القوال، وإن كان الراجح يعني وإن كان قول مرجوح راجح أن الحكمة العلم وإصابة الحق. قال الله تعالى في أزواجنا يذكرن ما يثري في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب نعم أحسن الله إليكم. أحسن يعني الرد على المعتزلة يذكر بإيش؟ ينقع عن الحاشية وفي الآية الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يؤتي أحدا إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يستحق لبدا يكون مستحق، لأن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وقد يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، هذا أوجب على الله. قالوا أن أما العاصي فإن الله توعده والله لا يخلف وعيد، وأما المطيع فإنه فعرق جبينه، هذا كان يقول ما على الله ففضل، لا بد أن يثيبه، أوجب على الله تعالى الله عن قولهم. نعم. كذلك الأحسن عليكم الواحدي في التفسير البسيط قال وآتيناه الحكم صبيا قال يريد النبوة في صباه وهو ابن 3 سنين. هذا بعيد، أقول بعيد، هذا من 3 سنين. نعم. أحسن عليكم. قال الصباه لماذا لا يقال الصباه إلى 7، هي إلى 10 3 سنوات تعتقد 3 سنين. نعم. البقاعي كذلك مالها كان خارقة وكذا خاصة. تفسير البقاعي قال إيش؟ قال ولما كانت النبوة لا يستضرع بأمرها ويقوى على حملها إلا عند استحكام العقل ببلوغ الأشد، وكان التطويق على أمرها قبل ذلك من العظمة بمكان، دل عليه النون في قوله وآتيناه بما لنا من العظمة الحكم أي النبوة والفهم للتوراة صبيا لغلبة الروح عليه. ثم قال هذه الخارقة لم تعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعبدها. قال وهذه الخارقة لم تقتضي الحكمة أن تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم لأن قومه لا عهد لهم بالنبوة، فكانوا إذا كذبوا لا يكون لهم من أنفسهم ما يلزمهم من التناقض، فعوض أعظم من ذلك بغرائز الصدق التي أوجبت له تسميته بالأمين ليكونوا بذلك مكذبين لأنفسهم في تكذيبهم له، وبمزيد إبقاء معجزته القرآنية بعده وبمزيد إبقاء معجزته القرآنية بعده. طيب نعم. سيدي أحسن عليكم القول الذي عزاه البغوي إلى ابن عباس لعله نقله عن الواحدي هكذا ذكره، قال وآتيناه الحكم صبيا قال ابن عباس آتيناه النبوة في صبا. والواحد ضعيف منتقد بأنه يأتي بأحاديث غير ثابتة بعد كل سورة. نعم. قال ابن عباس آتيناه النبوة في صباه وهو ابن 3 سنين. على كل حال يبقى قول ويكبر جوح يعني مرجوح. نعم. لكن السمعاني أحسن عليكم قال نسبه إلى قول أكثر المفسرين، قال وقوله وآتيناه الحكم صبيا أي النبوة هذا قول أكثر المفسرين. هذا بنظرك، أقول في نظر هذا قول أكثر المفسرين وإن كان ذكر عدد لكن نقول بعض من بعض. نعم. أحسن الله عليكم. وحنانا من لدنا أي وآتيناه رحمة ورأفة من عندنا فتيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله. أي رحمة، أي وآتيناه رحمة ورأفة من عندنا فتيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله. وزكاة، أي وآتيناه زكاة والزكاة الطهارة والنماء فهو بهذه الطهارة يتجنب كل ما يدنس من فكرة وخاطرة وخلق وعمل جسدي لأنها طهارة قلبية ونفسية وسلوكية، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة، وهو بما لديه من قوة نماء يعمل دوما على الارتقاء في درجات الفضائل والخيرات دون انقطاع. وكان تقيا، أي قائما بالمأمور كله ومجتنبا للمحظور كله، كما يدل عليه صيغة المبالغة، وأنه كان كثير التقوى في حياته كلها. وبرا بوالديه، أي وكان برا بأبيه وأمه، أي كثير البر بهما طاعة وخدمة وإكراما وتذللا وإحسانا بالقول والفعل، وهذا يستلزم أنه لم يكن عاقا بهما ولا مسيئا إليهما. لا شك أعمال زكية. نعم. نعم. أحسن عليكم. ولم يكن جبارا عصيا، والجبار هو القاهر العاتي المتسلط المتكبر، والعصي صيغة مبالغة من العصيان، ومعناه أنه لم يكن عصيا لأوامر الله وأوامر والديه، وهذا يقتضي أنه كان هينا لينا متواضعا متذللا مطيعا أوابا، فلما جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه حصل له الأمن والسلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها. فلما جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه حصل له الأمن والسلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها، ولهذا قال تعالى وسلام عليه أي من ربه تعالى يوم ولد، وهو يوم خروجه إلى الدنيا دار البلاء والمحن والآفات، ويوم يموت وهو يوم خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ، ويوم يبعث حيا وهو يوم القيامة الذي يبعثه الله فيه من قبره. وخص هذه المواطن الثلاثة لأنها المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، وحصول السلامة له من الله يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب والنار والأهوال، وأنه من أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه. وخص هذه المواطن الثلاثة لأنها المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، وحصول السلامة له من الله يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب والنار والأهوال، وأنه من أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم. ثم قال الله تعالى في المرة قبل هذا: فخرج على القوم من المحراب فأوحى إليهم يسبحوا بكرة وعشيا. الرمز ثلاثة أيام إلا رمز في الآية الأخرى ثلاثة ليال، الجمع بينهما الراجح أنه ابتداءها من الليل. هل في أحد ذكر أن هذا هو الجمع؟ هنا قال تكلمنا ثلاثة ليال سوية في مريم، وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمزا. ذكروا أحسن إليكم أن ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها هذا واضح، لكن ابتدأها بالليل، هذا نص على ابتدأها بالليل. ما وجدت المفسرين ما وجدت ابتدأها بالليل، لأنه حتى لو كانت الصورة سابقة أحسن الله إليكم، هل يلزم أن تكون سابقة في الوقوع؟ يعني عمران هو نقل للقصة. نعم، كونها مكية ما في حد ذكر ابتداء من الليل. ما مش الكلام، ارجع شوف تفسير يقول فخرج. نحن عدلناها أحسن الله إليكم بالأمس، عدلناها، كان اقرأها شوف كانت العبارة الأولى أحسن الله إليكم. ومنها أن حبس لسانه عن مكالمة الناس كان ليلا ونهارا، ومنها أن حبس لسانه عن مكالمة الناس حبسا أنه حبسا مؤقتا كان أجله ثلاث ليال مع أيامهن، العبارة الأولى. والظاهر أن هذه الحبسة قد بدأت بالليل وانتهت عند غروب شمس اليوم الثالث، ويرجح هذا تقدم نزول سورة مريم على سورة آل عمران. طيب، هذا هو جاء بن قوسين، هذا يحذف إلا إذا وجد ما يدل على هذا، الاستنتاج يحتاج إلى دليلها، ويرجح هذا إيش؟ أن الآية مكية، ويرجح هذا تقدم نزول سورة مريم على سورة آل عمران. ما في، ما هو واضح، ليس واضح. مشاهد بن قوسين تقول ثلاثة أيام بلياليها، ما في نص على هذا بحيان والجزية والغير، ما هذا ابتداء من الليل أو الألوسي أو. نعم، ما وجدت أحسن عليكم. طيب، إذا خلاص تبقى بن قوسين محذوفة حتى يأتي ما يدل الله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام عقب قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وذلك لأمرين: الأول ما بين القصتين من المناسبة والمشابهة زمانا ومكانا ومعنى، ولهذا قرنهما تعالى بالذكر في ثلاث سور من كتابه: سورة آل عمران وهذه السورة وسورة الأنبياء. الثاني الانتقال من ذكر سورة الأنبياء. نعم، سورة الأنبياء. سورة الأنبياء والتي أحسن فرجها فالمخلى فيها من روح وجعلناها وابنها آية للعالمين. يحيى أين قبلها؟ وزكريا نادى ربه رب لا ترني فردا وانت فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له. نعم نعم طيب ماشي أحسن الله عليكم. وذا والسورة الثاني الانتقال من ذكر الأمر العجيب إلى ما هو أعجب منه تدريجا من الأدنى إلى الأعلى. وذكرت قصة يحيى قبل قصة مريم. قصة مريم الأمرين. نعم، الأمر الأول قلت ما بينه لما بينهما المناسبة والمشابهة، ذكر الله قصة مريم لما بينهما من المشابهة لأمرين. نعم نعم. الثاني الانتقال من ذكر الأمر العجيب إلى ما هو أعجب منه. لا، الأول. الأول ما بين القصتين من المناسبة والمشابهة زمانا ومكانا ومعنى، ولهذا قرنهما تعالى بالذكر في ثلاث سور من كتابه: سورة آل عمران وهذه السورة وسورة الأنبياء. طيب. الثاني الانتقال من ذكر الأمر العجيب إلى ما هو أعجب منه تدريجا أو تدرجا شيخنا تدريجا من الأدنى إلى الأعلى، وذلك أن قصة زكريا ويحيى كانت من الآيات العجيبة، لكن قصة مريم أعجب وأعجب وابنها عيسى أعجب وأغرب منها. صحيح، لأنها ولادة عذراء من غير بعد، فهي أعجب وأغرب من ولادة عاقر من بعدها الكبير في السن. من بعدها الكبير في السن. صحيح. وقد وجه تعالى الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: واذكر في الكتاب وهو القرآن الذي من جملته هذه السورة الكريمة مريم وهي مريم ابنة عمران التي ذكر الله تعالى قصة ولادتها ونشأتها وكفالتها وعبادتها وتنسكها في سورة آل عمران. والمعنى: اذكر أيها النبي لأمتك قصة مريم المذكورة في هذه الآيات. ولهذا قال تعالى: إذ انتبذت من أهلها، أي حين ابتعدت منهم وتنحت عنهم لتخلو بربها وتتفرغ لعبادته مكانا شرقيا، أي مكانا يقع إلى جهة مشرق الشمس. قيل خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق من حيث تطلع الأنوار، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها. وهذا المكان الشرقي قيل هو شرقي المسجد المقدس الذي كان فيه محرابها، وقيل هو مكان يقع إلى جهة الشرق بالنسبة لأماكن أهلها التي ابتعدت عنهم لأن اعتزالها لم يكن خارجا عن حدود مساكن أهلها، بل كان ضمن حدودها ومنها. لأن إيش؟ لأن اعتزالها لم يكن خارجا عن حدود مساكن أهلها، بل كان ضمن حدودها ومنها. ولهذا قال تعالى: فاتخذت من دونهم، أي فجعلت بينها وبين أهلها حجابا، أي ساترا وحاجزا، يحجبهم عنها ويحجبها عنهم، أي يحجب أنظارهم عن رؤيتها عفة وطهارة. إيش أنت؟ فاتخذت من دونهم. نعم. أي فجعلت بينها وبين أهلها حجابا، أي ساترا وحاجزا يحجبهم عنها ويحجبها عنهم، أي يحجب أنظارهم عن رؤيتها عفة وطهارة في حال تكشفها، وبعدا عن الرياء، وحرصا على الإخلاص لله في أحوال عبادتها. ويحجب نظرها عن رؤيتهم لئلا يشغلها ذلك عن عبادة ربها والخلوة به، أو الخلوة به. خلوة إيش هذا سطر؟ حجاب، أي فاتخذت من دونهم حجاباً. أي فجعلت بينها وبين أهلها حجابا، أي ساترا وحاجزا يحجبهم عنها ويحجبها عنهم، أي يحجب أنظارهم عن رؤيتها عفة وطهارة في حال تكشفها، وبعدا عن الرياء، وحرصا على الإخلاص لله في أحوال عبادتها. ويحجب نظرها عن رؤيتهم لئلا يشغلها ذلك عن عبادة ربها والخلوة به. فأرسلنا إليها وهي في ذلك المكان الذي اعتزلت وانفردت لوحدها فيه روحنا، وهو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى، ولأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وأضافه تعالى إليه تشريفا وتكريما، وهذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى الخالق. إيش هي الإضافة؟ روحنا. روحنا فأرسلنا إليها روحنا. نعم. فتمثل لها بشرا سويا، أي فتشكل جبريل حين ظهر لها بصورة بشر سوي، أي تام الخلقة، أي تام الخلقة، حسن الهيئة، جميل الصورة، لا عيب فيه ولا نقص. وهذا بالنسبة إلى الشكل الذي تراه العين. أي جميل. وهذا بالنسبة إلى الشكل الذي تراه العين. أما في الحقيقة فهو الملك بصفاته الملائكية الحقيقية. قيل تمثل لها بهذه الصورة لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في الصورة الملكية الملائكية لنفرت ولم تقدر على سماع كلامه. وقيل تمثل لها بتلك الصورة ابتلاء من الله لها وصبرا لعفتها. فلما رأت في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها، خافت أن يكون رجلا طمع فيها وأرادها بسوء، ولهذا قالت لجبريل وهو في تلك الصورة البشرية: إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي به منك أن تنال أن تنال أن تنالني بسوء، إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخاف منه فابتعد عني، أو إن كنت تقيا لله فستنتهي بتعوذي به منك، وذلك لأنها علمت أن المتقي ذو نهية. الله عليكم. أبو حيان ذكر أن في قول أن إن نافية، أي ما كنت تقيا. أثني يا أبو الرحمن. لا ما بعيدها. قال إن نافية. شو أبو حيان؟ ذكر الأقوال، قال أحسن الله إليكم. وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه، لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تجدي إلا عند من يتقي الله، أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك. وجواب الشرط محذوف، أي فإني أعوذ. وقال الزجاج: فستتعظ بتعويذي بالله منك. ستبتعد فستتعظ بتعويذي بالله منك. وقيل فاخرج عني، وقيل فلا تتعرض لي. وقول من قال تقي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد. وقيل إن نافية أي ما كنت تقيا، أي بدخولك علي ونظرك إلي، يعني المعنى ما كنت تقيا بدخولك علي. ثم قال ولياذها بالله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جري كلام بينهما. إيش؟ قال ولياذها بالله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جري كلام بينهما. أول ثم إيش؟ في إيش؟ في دين عليش عين؟ قال ولياذها بالله وعياذها ولياذها باللام وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جري كلام بينهما. لكن كأنها يعني ظاهر الآية أنها خاطبت قالت إني أعوذ بالرحمن منك. خاطبته. نعم. نعم شهادة. أحسن الله إليكم. فقلت حفظكم الله إني أعوذ بالرحمن منك أن يلتجئ وأعتصم وأعتمي به منك أن تنالني بسوء إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخاف منه فابتعد عني، وإن كنت تقي أو إن كنت تقيا لله فستنتهي بتعوذي به منك. وذلك لأنها علمت أن المتقي ذو نهية، أي أن تقواه تنهاه عن العدوان والفاحشة، والتقوى دائما هي الدافع لكل خير أو على كل خير، الرادع عن كل شر. ودل تعوذها منه وهي في تلك الحالة على كمال عفتها وغاية ورعها. قال إنما أنا رسول ربك، أي قال لها جبريل ما أنا إلا رسول ربك ولست بشرا، ليهب لك، وقرئ ليهب لك، أي ليهب لك الله. فالواهب الحقيقي بأمر التكوين هو الله، والواهب السببي بوسيلة النفخ هو جبريل، غلاما زكيا أي طاهرا من الدنس، ناميا في الكمالات البشرية. مش غلاما زكيا، نعم، أي طاهرا من الدنس ناميا في الكمالات البشرية. قالت أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام ومن أين يكون لي غلام، ولم يمسسني بشر، أي يحل لي شرعا أن أعاشر، ولم أكو بغيا، أي زانية فاجرة تتكسب بفجورها. والمعنى إني لست بذات زوج، ولا يتصور مني الفجور والوقوع في الفاحشة، فكيف يكون لي غلام ألده والحال هذه؟ فقال أي الملك لها كذلك، أي الأمر كذلك، أي كما وصفت به نفسك من أنه لم يمسسك بشر بزواج شرعي، ولم تكوني بغية زانية، لكن قال ربك هو علي هين، أي خلق هذا الغلام في بطنك من دون معاشرة سهل يسير علي، ولنجعله آية للناس، أي علامة ودلالة لهم على إكمال قدر على كمال قدرتنا وحكمتنا ومشيئتنا. ومن ذلك أنه خلق من دون أب ورحمة منا، أي ببعثته نبيا داعيا إلى الله، وكان أمرا مقضيا، أي وكان حملك بعيسى على هذه الحال أمرا قدره الله وقضاه سابقا، فلا بد من نفوذه ووقوعه لا محالة. وهذا خبر لها يفيد بأن عليها أن تستسلم لقضاء الله وقدره، وقد استسلمت لقضاء الله تعالى. فنفخ جبريل في جيب درعها فوصل النفخ إلى فرجها، فحملت بعيسى بإذن الله بسبب ذلك النفخ. طيب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أخبر تعالى عن حال مريم حين حملت بعيسى عليه السلام وما كان من أمرها عند ولادتها به، فقال تعالى فحملته أي فحملت بعيسى، وذلك بعد أن نفخ جبريل في جيب درعها فوصل النفخ إلى فرجها. فانتبذت به أي ابتعدت وتنحت بحملها مكانا قصيا أي مكانا بعيدا عن الناس مخافة قذفهم ورميهم لها بالفاحشة، إذ لو أخبرتهم بأمرها فلن يصدقوها. فأجاءها المخاض أي يلجأها واضطرها المخاض وهو وجع الطلق والولادة إلى جذع النخلة، وهي نخلة في ذلك المكان الذي آوت إليه لتستند وتتكئ عليه عند الولادة. والتعقيب في قوله فأجاءها المخاض تعقيب عرفي، أي أن المخاض ألجأها بعد تمام مدة الحمل المعروفة، لأن تعقيب كل شيء بحسبه. قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا، والنسي الشيء الذي من شأنه أن ينسى ولا يعبأ به لحقارته. أحسن الله إليكم. في المقطع السابق في قول مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك، قلتم أحسن الله إليكم ودل تعوذها منه وهي في تلك الحالة على كمال عفتها وغاية ورعها. أحسن الله إليكم، وقال بعد يعني كمال توحيدها أنها يعني استعاذت بالله. كيف بعد قوله؟ قلتم أحسن الله إليكم في قوله تعالى إني في على لما قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك، قلتم ودل تعوذها منه وهي في تلك الحال على كمال عفتها وغاية ورعها. نعم. هل يعني قال أيضا على كمال توحيدها؟ وشو هي العبارة؟ قلتم ودل تعوذها منه وهي في تلك الحالة على كمال عفتها وغاية ورعها. بس؟ نعم. يعني استنتج منه. صلى الله عليه. نعم. والنسي الشيء الذي من شأنه أن ينسى ولا يعبأ به لحقارته منسيا تأكيد، أي قد تحقق نسيانه فتمنت الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها من قبل أن يقع هذا الحدث لها. وتمنت مريم الموت لأنها خشيت مما يحصل لها في المستقبل من فتنة واتهامها بالفاحشة، لأنها أتت بولد من غير أن تتزوج، واحتج بعض العلماء بهذا على أنه يجوز تمني الموت عند خوف الفتنة، فيكون هذا مستثنى من الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي صحيح مسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فاستثنى بعض العلماء إذا خاف الفتنة في الدين، ولهذا قال لضر نزل به يعني يتعلق بجسده وأهله وماله من أمور الدنيا، أما إذا خاف الإنسان الفتنة في الدين فيجوز. فنادى هذا قول بعض العلماء. نعم. أحسن الله عليك. فناداها من تحتها، لكن في الحديث لا تمنى أحدكم الموت الضر ينزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت أحد خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. نعم. أحسن الله عليك. شيخنا الكبير رحمه الله يعني له كلام في صحيح البخاري على الذي يقول أن يعني في حال الفتنة يجوز الدعاء. أحسن الله إليكم. قال في تعليقه على حديث باب الذي ورد في باب تمني المريض الموت، حديث أنس مالك رضي الله عنه قال إذا كان الإنسان مريضا فهل له أن يقول مثل ما قالت مريم عليها السلام؟ الجواب لا، وبينهما فرق، لأن المرض ليس فتنة دينية، أما هذه ففتنة دينية لا سيما في مثل العرض، ولهذا وقع ما وقع من قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ولهذا لو كانت الفتنة دينية فللإنسان أن يقول ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء. وربما يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وربما يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الواقع ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع حلالا، كما أخبر أننا نتبع سنن من كان قبلنا، وليس هذا دليلا على التحليل. وأخبر أن الضعينة تذهب من الحيرة إلى كذا لا تخشى إلا الله. أحسن الله عليك. وأخبر أن الضعينة تذهب من الحيرة إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا لا يلزم منه جواز سفر المرأة بدون محرم. الضعينة هي المرأة تركب على الدابة. أحسن الله. تطلق على الدابة ثم تطلق على المرأة. نعم. بمعنى أن هذه المرأة تسافر وحدها هذا في شرائع، وتقطع المسافة الطويلة وهي من أمور الحجاب. ثم قال أحسن فهذا نسخه الله تعالى وأحكم آياته. نعم. ثم قال لكن مع هذا فالأحسن أن يقول اللهم ثبتني، اللهم قني شر خلقك وما أشبه ذلك. ولما شك الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم أن من كان قبلهم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. ثم قال هل يعد الدعاء بمثل هذا من باب الجزع؟ قال هل يعد الدعاء بمثل هذا من باب الجزع، يعني الدعاء بالموت؟ قال فالجواب لا، هو يتمنى أنه لم يفتن في دينه، وكل إنسان يتمنى أنه لم يفتن، فإن كان أمرا شرعيا أمكنه يتخلص منه، وإن كان أمرا كونيا لم يمكن. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالجواب أن يقال إن هذا ليس دعاء على نفسه بالموت، وإنما هو دعاء بالموت على صفة معينة، وهي اقبضني إليك غير مفتون حتى وإن بقي، لأنه قد يبقى في هذه الفتنة ويسلم من شرها، وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. ويس صصر وجاء بتخفيف الأحكام عنها. كلام الشيخ محمد قاعد السطر. نعم قاعد السطر. لكن هل يعد هذا الدعاء بمثل هذا من باب الجزع؟ فالجواب لا، هو يتمنى أنه لم يفتن في دينه، وكل إنسان يتمنى أنه لم يفتن، فإن كان أمرا شرعيا أمكنه أن يتخلص منه، وإن كان أمرا كونيا لم يمكنه. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالجواب أن يقال إن هذا ليس دعاء على نفسه بالموت، وإنما هو دعاء بالموت على صفة معينة، وهي قبضني إليك غير مفتون حتى وإن بقي، لأنه قد يبقى في هذه الفتنة ويسلم من شرها، وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. كان الشيخ لا يرى أنه حتى ولو في الفتن أنه لا يرى تمني الموت حتى ولو كانت في فتنة. ظاهر الحديث نعم نجل خير لله. إيش عد الكلام؟ لو يضاف حديث أنس أحسن عليكم وإن كان لابد فاعلا فليقل الله ما حين ما كانت الحياة. نعم أنتم ذكرتم شيخنا جزء منه في التفسير. نعم أعد شوف كلام لا يتمنى كلام الشيخ محمد. نعم أول تفسير شيخنا شوف كلام الشيخ محمد. والكلام بدأ من بداية الحديث في لا بس ما يتعلق منه. قال أحسن الله أحسن الله إليكم. قال حمك الله. الله فإن قلت فما الجواب عن قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فالجواب من وجهين. الأول أن شرعنا ورد بخلاف ذلك فعلى الإنسان أن يصبر حتى لو ابتلي بعرضه أو غيره، أما لو لم يأتي شرعنا بخلافه فإنه يؤخذ به لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. الوجه الثاني أنها ما تمنت أن تموت قبل أن يصيبها هذا القدر لأنها مؤمنة، ولكن تمنت أن تموت ولم يحصل لها هذا، وكل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى يموت. الثاني أنها ما تمنت أن تموت قبل أن يصيبها هذا القدر لأنها مؤمنة، ولكن تمنت أن تموت ولم يحصل لها هذا، وكل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى يموت. وهذا كما لو قلت لإنسان أماتك الله وأنت لم تر الفتنة، فليس المعنى أن يميتك قبل وأنك تدعو له بتعجل الموت، ولكن تدعو له بأن يموت غير مفتتن، مثل الدعاء الوارد فاقبضني إليك غير مفتون. فكأنها تقول ليتني مت ولا رأيت هذا الشيء بل سلمت منه حتى الموت، فهذا تمني للسلامة منه لا للموت قبله. وبينهما فرق، وهو مثل قوله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الجواب أسد وأوضح. لكن إذا كان الإنسان مريضا فهل له أن يقول مثل ما قالت مريم عليه السلام؟ الجواب لا، وبينهما فرق، لأن المرض ليس فتنة دينية، أما هذه ففتنة دينية، لا سيما في مثل هذا العرض، ولهذا وقع ما وقع. لا سيما في مثل هذا العرض. نعم. ولهذا وقع ما وقع من قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ولهذا لو كانت الفتنة دينية فللإنسان أن يقول ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء. وربما يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وربما يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الواقع، ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع حلالا، كما أخبر أننا نتبع سنن من كان قبلنا، وليس هذا دليلا على التحليل. وأخبر أن الضعينة تذهب من الحيرة إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا لا يلزم منه جواز سفر المرأة بدون محرم. لكن مع هذا فالأحسن أن يقول اللهم ثبتني، اللهم قني شر خلقك وما أشبه ذلك. ولما شك الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم أن من كان قبلهم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. لكن هل يعد الدعاء بمثل هذا من باب الجزاء؟ فالجواب لا، هو يتمنى أنه لم يفتن في دينه. من باب الجزاء؟ من باب الجزع. جزعه. قال فالجواب لا، هو يتمنى أنه لم يفتن في دينه، وكل إنسان يتمنى أنه لم يفتن، فإن كان أمرا شرعيا أمكنه أن يتخلص منه، وإن كان أمرا كونيا لم يمكنه. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون؟ فالجواب أن يقال إن هذا ليس دعاء على نفسه بالموت، وإنما هو دعاء بالموت على صفة معينة، وهي اقبضني إليك غير مفتون حتى وإن بقي، لأنه قد يبقى في هذه الفتنة ويسلم من شرها وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. وأما قول الله جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فهذا من باب المباهلة، أن يقول لهم تعالوا نتباهل نحن وإياكم، وإن كانت لكم الدار الآخرة دوننا فلنتمنى الموت نحن وإياكم، والكاذب منا يموت.

يعني يتعلق به. ولهذا قال لضر نزل به، يعني يتعلق بجسده وأهله وماله من أمور الدنيا. أما إذا خاف الإنسان الفتنة في الدين فيجوز. فناداها من تحتها. بس ما في تعقيب عليه، تكلم الشيخ محمد هنا، يعني يوكل أمره إلى الله عز وجل ويدعو بالدعاء الوارد. إيه هذا شيء، لكن بس الكلام فيه يعني استثناء بعض العلماء، قال تعقيب على استثناء بعض العلماء. ها؟ كلام الشيخ محمد في غير كلام الشيخ محمد، كلام الشيخ السلام في كلام. سمحت شيخ بن باز رحمه الله، سؤل إذا إنسان خشي على نفسه من الفتن أجاب، قال مثل ما قال: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني حتى في الفتن وقال عن حديث معاذ: وإذا أردت بقوم الفتنة فاقبضني إليك، أجاب قال: هذا معلق. سئل عن حديث معاذ رضي الله عنه: إذا أردت بقوم الفتنة فاقبضني إليك، أجاب رحمه الله: هذا معلق. اي معلق بالشرط. بس نريد التعقيب على هذا وهذا القول، لا عدل استثناء بعضهم. نقول إذا فتى في الدين، من ذكر هذا؟ من استثناء النووي وغيره؟ من ذكر هذا؟ فاستثنى بعض العلماء إذا خاف الفتنة في الدين. أحسن الله إليكم، البخاري في قوله: باب تمني المريض الموت، يعني تقييده المريض، يعني هل معناته أنه يرى أن يعني الحكم، يعني مراد الحكم معي ما يلزم. وش ذكر بعده؟ باب ايش؟ قال: باب تمني المريض الموت، وذكر حديث أنس لا يتمنى. في شرحكم أحسن لك الحديث هذا قلتم أن التمني لا يجوز، أن النهي الأصل التحريم. نعم، بس كذلك هنا بس قصدنا الآن يعني التعقيب على قول بعض العلماء أن هذا يجوز أن يتمنى إذا خشي في الدين. شوف أيضا كلام النووي، في كلام النووي في هذا شرح مسلم أو أظنه. والشيخ ابن عثيمين أحسنكم يعني الأدلة اللي استدلوا بها على جواز تمني الموت في الفتنة، قال أنها يعني ربما يجاب عنها أن هذا إخبار عن الواقع. نعم، ولا يلزم من إخبار الواقع أن يكون الواقع حلالا. طيب في كلام شيخ الإسلام، نريد التعقيب هذا وهذا، وهذا القول ليس بظاهر، وظاهر الحديث أنه لا يجوز مطلقا، وإنما له أن يجعل خيرة إلى الله، كما جاء في الحديث. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه، لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، إلى آخره. والأفضل الصبر والسكون للقضاء. هذا في الضر، هذا في شرح صحيح مسلم. أيوه، هذا شرح صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال قوله ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إلى آخره، قال عبر في الحياة بقوله ما كانت لأنها حاصلة، ثم قال إيه، قال والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا. تجيد الظاهر، والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا. وسيأتي في التمني من رواية النضر بن أنس عن أبيه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا الموت لتمنيته، فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه. كيف؟ فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه. قبله حسن الله عليكم. قال والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا. طيب قال ثم قال وسيأتي في التمني من رواية النضر بن أنس عن أبيه أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا الموت لتمنيته، فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه. يعني شوف التمني بس لازم تعقيب نقول، والصواب أنه نعم ليس له التمني، وإنما يجعل الخيرة إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح اللهم أحيني ما كانت الحياة حتى خير لي وتوفيني ما كانت الموت خير لي. إذا نذكره في آخر شيء شيخنا، ما إذا خاف الفتنة في الدين فيجوز مش بعده بس فناداها من تحتها. إذا نكتب هنا والظاهر أن هذا نعم أن هذا الاستثناء ليس هو الراجع. نعم والظاهر في الحديث نعم والظاهر الأدلة أنه ليس له ذلك، والظاهر الأدلة نعم وأنه يجعل الخيرة إلى الله عز وجل أنه ليس كما قال الله تعالى كما قال جاء في الحديث وإذا أردت اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الموت خير لي. نعم الله أحكام تمني الموت مطبوع مع مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن بعضهم نفى نسبته إلى الشيخ. وش كتابه؟ أحكام تمني الموت. أحكام تمني الموت فيه جمع للأحاديث والآثار، مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني بالنسبة إليه أنه ألفه؟ نعم، لكن بعضهم قال أنه وجد بخطه، لكن هو اختصره من كتاب للسيوطي ليس من تأليفه. السيوطي له كلام؟ له مؤلف في هذا أحسن عليكم. ما رأيت هذا مطبوع الإمام تمني الموت؟ نعم أحسن أحكام تمني الموت رسالة؟ نعم في 80 صفحة تقريبا. مطبوعة ما رأينا الرسالة هذه. هي مطبوعة ضمن مجموع المؤلفات أحسن الله. مطبوعة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما رأينا الرسالة هذه. نعم. ولهذا قال للضر نزل به، يعني يتعلق بجسده وأهله وماله من أمور الدنيا. أما إذا خاف الإنسان الفتنة في الدين فيجوز، وظاهر الأدلة أنه ليس له ذلك، وأن يجعل الخيرة لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فناداها من تحتها، أي ناداها مولودها عيسى من تحتها لأنه كان تحتها حين وضعته وقرئ فناداها من تحتها، أي الذي تحتها، وهو مولودها عيسى الكائن تحتها عند الوضع. وقيل المنادي جبريل ناداها من مكان منخفض عنها لأنها كانت على ربوة مرتفعة، والأقرب أنه عيسى كما يدل عليه سياق الآيات. ألا تحزني، أي ناداها قائلا لها لا تحزني لهذا الأمر الذي أنت فيه، قد جعل ربك تحتك سريا، وهو النهر الصغير والجدول الجاري من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة، أي حركي بجذع النخلة، تساقط عليك أي النخلة رطبا جنيا، أي رطبا طيبا، أي رطبا طيبا طريا، لأن الجني ما جني لساعته من الثمر من الثمر، وهو أجود ما يكون. وقد أخذ بعض العلماء الجني، لأن الجني ما جني لساعته من الثمر أو الثمر من الثمر أو من الثمر، مكتوب الثاشي هنا نعم من الثمار بشكل عام من الثمار. طيب ما جني لساعته من الثمار وهو أجود ما يكون. وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب، قالوا لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى. والظاهر أن تفجير السري وإخراج الرطب وإخراج الرطب الجني لمريم كان بخارق للعادة، إكراما لها وعناية بها وتثبيتا لها. والظاهر أن تفجير السري وإخراج الرطب الجني لمريم كان بخارق للعادة إكراما لها وعناية بها وتثبيتا لها. فكلي أي من الرطب واشربي من ماء السري وقري عينا أي طيبي نفسا، فإما ترين من البشر أحدا أي فسألك عن هذا الولد الذي تحملين فقولي أي بالإشارة لا باللفظ إني نذرت للرحمن أو جبت على نفسي للرحمن صوما أي صمتا وإمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا أي أحدا من الناس، وكان السكوت تعبدا في شرعهم أما في شريعتنا فغير مشروع. وأمرت بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك، فتكون آية باهرة لأن كلامه في هذه الحال أقوى في إزالة التهمة. طيب يبقى الآن يعني يقول بأنها بخالق وخالق العادات، هي الآن نخلة الآن يعني ما فيها ثمر، ممكن خالق يقولون طيب طيب الشام الآن فيها نخل الآن فلسطين هاي أو فيها نخل كثير في الشام قليل يعني باردة ما يعني ما تعيش النخلة فيها كثير طيب كيف هنا في بعض الأماكن كيف حصل لمريم الآن يكون موجودا في ذلك الوقت قد كان الجو حار مثلا او ان في ذلك الوقت يعني خاصة في جميع الاوقات يعني النخل ما يزرع ما فيه نهائيا في جميع الدول لكن يمكن الأردن في فلسطين تبعد تبعد عن سوريا الآن اليهود يصدرون التمور الآن يعني في نخيل عندهم يصدرون معناه كثير أيوه في صنف اسمه المجدول ايه يصدرونه من افضل الانصاص عجيب من افضل انواع التمر المجدول من اطيب واغلاها الان حتى هنا ايه مجدول هو يصبح حتى في البلد موجود المجدول ده لكن غالي وطيب جدا وكبير الحبه كبيره موجود في البقالات المجدول موجود في اسواق التمر ايه اسمه مجدول ياتي من الشام إذا المعنى مدير موجود فيه قد يصل. ها؟ يزرع يزرع ما جاء هل ما عرفت مجدول هذا ما موجود ها ما جرب مجدول ها قليل إذا المرغب فيه مجدول وفي المدينة موجود إذا من تمر المدينة إذا كان من تمر المدينة كذلك تمر المدينة جاء في الحديث ما بين لبتيها من تصبح ما بين لبتيها ها من أطيب مثل العجوة عجيب ها؟ كم؟ 500 أنا العجوة تصل إلى 40 كيلو 60 أحيانا بعض الأحيان 60 أحيانا العجوة في المدينة يا شيخ العجوة طيب والمجدول يصل إلى كم؟ المجدول بعضه يصل إلى 70 و 60 كيلو صحيح يختلف تفاوت مثل السكري بعضها أجد بعضها والعجبة بعضها أجد شيخنا فيه هنا كلام منقول عن الشنقيطي حول الموضوع هذا وقال الشنقيطي والذي يفهم من السياق القرآني أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة نعم وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة ولم يكن الرطب والنهر موجودين الذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة نعم وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك سواء قلنا إن الجذع كان يابسا ونخلة غير مثمرة إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبا جنيا ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به وبذلك إيش ويدل على ذلك قوله ويدل على ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به وبذلك يكون قرة عين لها لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسيا لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر طيب في غير الشيخ ذكر أنها خرق العادة الشيخ نعم نعم نعم كذا كذا ولذلك زكريا دعا ربه لما رأى نعم فيها ذكر السيوطي يعني غير الموضوع هذا لكن قال قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة الآية فيه أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب فيه أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب وفيه أصل لما يقوله الأطباء إن الرطب ينفع النفساء وقد أخرج أبو يعلى وغيره من حديث علي مرفوعا أطعموا نساءكم الولد الرطب فيها غير ذكر خلق العادة ما تعرض الحافظ ولا البغوي القرطبي بعضهم الآن يرد على النصارى لأن المشهور عندهم أن عيسى ولد في الشتاء فيقول أن الرطب لا ينبت في الشتاء لكن إن كانت معجزة لا يكون فيها لا يكون فيها رد لقوله. بل يرد عليهم لا شك معجزة، يصير فيه إبطال لقولهم. لكن كانت معجزة يعني معجزة تعالى معجزة لإبطال قوله. لكن قد تكون سعيد، قد تكون في الشتاء أحسن عليكم. ما في هذا الثاني خرق العادة مات بالجزية من عطية، ما ذكر شيء من هذا. وحيان كثير قال وهزي إليك بجذع النخلة أيوة خذي إليك بجذع النخلة، قيل كانت يابسة قاله ابن عباس، وقيل مثمرة قاله مجاهد، كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود كانت عجوة، إيه قال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعماء كانت صرفانة. والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قال هو ابن منبه، ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا. فقال إنها قال والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قال هو ابن منبه، ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير لنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية وغيره. لكن الخلق العادة قال الزمخشري يقول قال فإن قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسري والرطب، قلت لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب، ولكن من حيث إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من الريبة. غير قول فنادها من تحتها، قول قيل ملك وقيل عيسى، شوف القول فيها، فنادها من تحتها، شوف كلام الحافظ والباوي من تحتها، هذا كلا قولين قيل رجح. أحسن عليكم. قال القرطبي قوله تعالى فناداها من تحتها قرئ بفتح الميم وكسرها، قال ابن عباس المراد بمن جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وقاله علقمة والضحاك وقتاده، ففي هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم. بس كان جبريل القرطبي أحسن بس، ولا ذكر القول الثاني البغوي ذكر نفس القولين. ايش قال؟ قال فناداها من تحتها قرأ ابو جعفر ونافع وحمزه والكسائي وحفص من تحتها بكسر الميم والتاء، يعني جبريل عليه السلام، وكانت مريم على اكمه وجبريل وراء الاكمه تحتها فناداها، وقرأ الاخرون بفتح الميم والتاء، واراد جبريل عليه السلام ايضا ناداها من سفح الجبل، وقيل هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها ألا تحزني، وهو قول مجاهد والحسن، والأول قول ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وقتادة والضحاك وجماعة، إن أن المنادي كان جبريل، كان جبريل لما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني. ما في ترجيح؟ ويكلم الناس في المهد وكهلا، ما يرجح أنه عيسى لم يتكلم؟ والله هو الأقرب من تحتها، نادها من تحتها، وهذا أسرع في إزالة الهم والكرب عنها، رأت أنها أن الله حرق لها العادة وجعله يتكلم في المهد، رأت أنها يعني سيزول عنها الكرب والشدة بأن بأنه سيتكلم، وإذا تكلم في المهد عرفوا أنها بريئة. أحسن الله عليكم، هذا قبل الولادة؟ لا، بعد الولادة، فناداها من تحتها الظاهر، لأن ذكر الولادة جاءت بعد ذلك في السياق. لأن في سياق الآيات الولادة ذكرت بعد ذلك. طبع المس قال بعد ما ولدته. طبع المس قال بعد ما ولدته. وناداها من تحتها ألا تحسني. قبل الولادة يعني. نعم. فأشارت إليه ما يدل أنها. هذا بعد هذا بعد ما ذهبت إلى قومه. هذه مرة ثانية. كان عرفت أنه يتكلم. نعم. هنا عين عرفت، هنا عرفت عرف صحيح. هذا كمان الشيخ ناود يرى الشنكتة رجح أنه عيسى. هذا هو الأقرب من عيسى. نعم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرينتان. الأولى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل، لأن الله قال فحملته يعني عيسى فانتبذت به أي بعيسى. ثم قال بعدها فناداها، فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى. والقرينة الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموا، كما قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وإشارتها إليه ليكلموا قرينة على أنها عرفت قبل ذلك صحيح. أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى روايتين عنه على أنه عيسى. طيب، قال فإن من تحتنا نقول قيل عيسى وقيل جبريل والأرجح ولا نعم، والرجح أنه عيسى. نعم، يضاف، والرجح أنه عيسى. نعم، أحسن الله إليك. للأمرين اللي ذكره الشيخ محمد الأمين. الأولى إيش؟ الأولى أنها أقرب مذكور، والثانية أنها أشارت إليه. أنتم يا شيخنا ذكرتوا قلتم الأقرب أنه عيسى كما يدل عليه سياق الآيات. طيب خلاص، طيب موجود التفس. قال تعالى فأتت به قومها. في الأقرب أنه أنه عيسى. طيب. كما يدل عليه سياق الآية. نعم. وكما يدل عليه قولها إضاف. وكما بعد ذلك لقومها فأشارت إليه. كما يدل عليه قولها فأشارت إليه. فأشارت إليه، نعم. كما يقول ذلك فأشارت إليه. كما والراجح إيش؟ عيد. أنتم قلتم ناداها من ذكرتم القراءة طبعا الثانية وقرئة فناداها من تحتها أي الذي تحتها وهو مولودها عيسى الكائن تحتها عند الوضع، وقيل المنادي جبريل ناداها من مكان منخفض عنها لأنها كانت على ربوة مرتفعة، والأقرب أنه عيسى كما يدل عليه سياق الآيات وكما يدل عليه فأشارت إليه. كما يدل عليه سياق الآيات وهو أقرب، هو أقرب مذكور، فهو أقرب مذكور. نعم، وكما تدل عليه سياق الآيات لأنه أقرب مذكور. نعم، ولقوله تعالى فأشارت إليه. نعم، إيه. طيب، أحسن الله إليك. بعده فأتت به قومها تحمله. سم أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله ذكر تحت رطبا جنية في زاد المعاد فوائد الرطب والأثار في ذلك. في الطب النبوي. نعم. عندك نعم. قال فصل، قال الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. طبع الرطب طبع المياه حار حار الرطب. طبع الرطب طبع المياه حار الرطب، يقوي المعدة الباردة ويوافقها، ويزيد في الباه ويخصب البدن في الباه بالهاء ويخصب البدن ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة ويغذو غذاء كثيرا، وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده ويتولد عنه دم ليس بمحمود، ويحدث في إكذاره منه صداع وسوداء ويؤذي أسنانه، وإصلاحه بالسكنجبين أو بالسكنجبين ونحوه. وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. طيب أحسن الله إليك. يعني هزه فقد استطاعتها خرق عادة، خلق الله لها العادة، مجرد هزة يسمونها هزه شديد، ما هي مهم أقول ما هو بنزل بقوتها، إنما نزل بأمر الله، وأن هذا لا فعل شيء من السبب وهو ما تستطيعه. نعم أحسن الله إليكم. يعني التمر الآن موجود اليهود يصدرون الآن، يعني معه كثير. بلغ عدد مزارع النخيل في فلسطين خمسمائة وواحد وسبعين مزرعة تحتوي على 311,000 شجرة نخيل. ما كثير، سبحان الله. هذا خبر ممن؟ هذا بعض المواقع وكالات الأنباء الفلسطينية. كم يقول بلغ عدده؟ 311,000 شجرة. سبحان الله. ومن المجذول هذا متوفر عندهم؟ هذا يصدرونه، لكن بعضهم يقول أن أصله من المغرب، أصل اسمه مجهول ثم تحرف الاسم. ها؟ قالوا أصل اسمه مجهول ثم تحرف إلى مجدول. مع أن شكله يشبه المجدول، يعني شكله فيه شيء قريب من الجدل. مستطيله؟ لا طويل، لكنه فيه تعرجات. تعرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بما كان من أمر مريم عليها السلام حين أتت بعيسى قومها، فقال تعالى: فأتت به قومها، أي فأتت بعيسى إلى قومها تحمله، وهي تحمله، وهذه الحال للدلالة على أنها أتت معلنة به غير ساترة ولا خافية له غير ساترة ولا خافية له وغير هائبة ولا مبالية ولا مكترثة بما سيقولون عنها، لأنها قد اطمأنت بأمر الله بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفا، وعلمت أن الله سيبرئها، والتعقيب عرفي أي أنها جاءت به إليهم بعد أن تعالت من نفاسها وأصلحت من شأنها وقويت بعد الولادة، فلما رآها قومها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا، ولهذا قالوا على وجه التوبيخ لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي منكرا عظيما شنيعا، وأرادوا بذلك الزنا، لأنهم علموا أنه لا زوج لها، فجزموا أنه من وجه آخر، وهي أنها جاءت بعيسى من الزنا، حاشاها وحاشاه من ذلك. يا أخت هارون، وهو رجل صالح من بني إسرائيل، كان مشهورا في زمانهم بالصلاح وكثرة العبادة والاجتهاد فيها، وكانت مريم تجبه به في اجتهادها. وهو رجل صالح من بني إسرائيل، كان مشهورا في زمانهم بالصلاح وكثرة العبادة والاجتهاد فيها، وكانت مريم تجبه به في اجتهادها وكثرة عبادتها. والمعنى: يا شبيهة هارون في الصلاح وكثرة العبادة. وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف، ومنه قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقيل هو اسم أخ لها من النسب حقيقة، لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. وعلى كل، فليس المراد به هارون أخ موسى ابن عمران، فإن بينهما دهرا طويلا. ما كان أبوك امرأ سوء، أي رجل سوء يفعل القبائح والمنكرات. أحسن الله إليكم، جاء في صحيح مسلم حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صفية قال أنها من سنة هارون، أنهم كانوا يتسمون بصالحهم. إيه ما يمنع، بس سمون، لكن ليس المراد يعني هارون النبي. نعم، أحسن الله إليك. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، حديث المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. أحسن الله. حدهم يقول لما قدمت نجران إيش؟ كيف إيش حدهم لما قدمت نجران؟ لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يسمون، ما في أنه هو يسمونه باسم، يعني هارون مسمى باسم. الحديث ما أخرجه في صحيح مسلم، أحسن عليكم، أيضا عند الترمذي. طيب، أحسن عليكم. المغيرة بن شعبة، أحسن الله إليكم. وما كانت أمك بغية، أي زانية تتكسب بفجورها، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها، مع أنها من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة. فصمتت مريم ولم تكلم قومها كما أمرت، وإنما أشارت إلى عيسى، ولهذا قال تعالى: فأشارت إليه، أي أشارت لهم إليه ليكلموه ليجيبهم عنها. أحسن الله إليكم. هذا يدل على أنها مطمئنة، ما في شك، حصلت طمأنينة قبل ذلك. الخارق العادل. السيوطي أحسن عليكم قال قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا إلى قوله فأشارت إليه فيه دليل على أن الحالف لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحنث بالإشارة أيضا ذكر نعم الإشارة ليست كلام نعم وذكر أيضا في المغني استدل أنه لا يحنث المغني نعم لا لا يحنث الإشارة أو الإشارة ليست بكلام مثل ما لو حنف لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه ما يعتبر ورجلها ثابتة داخل المسجد ما يعتبر خروج نعم حسن الله عليكم قالوا على وجه الإنكار والتعجب كيف نكلم من كان في المهد صبيا أي كيف نكلم طفلا رضيعا لا يزال في فراشه لأنه ليس في استطاعته الكلام لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن لكن الله أنطق عيسى فكلمهم في المهد صبيا قال إني عبد الله أي عبد لله فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله نعم هذا في الرد على النصارى أبهم الله قال نعم أحسن الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أي من جملة أنبيائه سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا وأخبرني وأخبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا كقوله تعالى أحسن الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه نعم وجعلني مباركا أينما كنت أي جعلني كثير البركات والخيرات في أي مكان وزمان أكون فيه وأوصاني بالصلاة والزكاة أي أوصاني بالقيام بهما والمحافظة عليهما ما دمت حيا أي مدة حياتي ووجودي في الدنيا وبرا بوالدتي أي وجعلني برا بوالدتي مريم ولما قال بوالدتي ولم يقل بوالدي علم أنه أمر من قبل الله ولم يجعلني جبارا أي متعظما متكبرا شقيا أي تعسا ضالا والسلام علي يوم ولدت أي والسلامة والأمن علي من الله يوم ولادتي ويوم أموت أي وفي يوم مماتي أي والسلام أحسن الله عليك والسلام علي والسلام علي يوم ولدت أي والسلامة والأمن علي من الله يوم ولادتي ويوم أموت أي وفي يوم مماتي ويوم أبعث أي حيا أي ويوم أبعث حيا أي وفي يوم خروجي حيا من قبري الله الأماكن الثلاثة هي مكان الضعف والحاجة الشديدة لله عز وجل نعم أحسن يوم ولدت ويوم الولادة يوم الوفاة ويوم البعث أحسن الله عليكم في قولي والسلام علي قال ابن عطية وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى التقيا وهما ابن الخالة فقال يحيى لعيسى أدعو لي فأنت خير مني فقال له عيسى بل أنت أدعو لي وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى التقيا وهما ابن الخالة فقال يحيى لعيسى أدعو لي فأنت خير مني فقال له عيسى بل أنت أدعو لي فأنت خير مني سلم الله عليك قال بل أنت أدعو لي فأنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي قال القاضي أبو محمد قال في يحيى والسلام عليه وعيسى قال والسلام علي قال القاضي أبو محمد قال لأبي رضي الله عنه انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه قال القاضي أبو محمد ولكل وجه إيش؟ قال القاضي أبو محمد قال لأبي رضي الله عنه انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه قال القاضي أبو محمد ولكل وجه هذا من هذا؟ ابن عطية أحسن طيب هل فيها دلالة أحسن عليكم على تفضيل عيسى؟ عيسى من أولي العزم على أقرب ابنه ما في شك، عيسى من أولي العزم الخمسة. نعم. خمس مسائل. قال الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر، أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت. وقد روي في قصص هذه الآية قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر، أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت. لعل انتهى كلامه. رد يعني على قدر. نعم. قال: وقد روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. صحيح. هذا يعني نشك سكت تكلم في المهد، هذه خارقة، هذه ظهرت براءته الآن. يقول خمس مسائل، وش الخمس مسائل اللي ذكر القرطبي؟ خامسة. قال عناوينها الأربعة اللي قبله. قال فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام، ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت بإني نذرت للرحمن صوما، وإنما ورد بأنها أشارت. فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها بقولي إنما أريد به الإشارة. إنما أمرها بقولي إنما أريد به الإشارة. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها. ثم قالوا لها على جهة التقرير: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وكان هنا ليس يراد بها الماضي. طيب الثاني. الثاني أحسن الله إليكم. الثانية قال: كان عيسى عليه السلام يرضع، فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار إليهم بسبابته اليمنى وقال: إني عبد الله. فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وبربوبيته، ردا على من غلا من بعده في شأنه. والكتاب الإنجيل قيل آتاه في تلك الحالة الكتاب وفهمه وعلمه، وآتاه النبوة كما علم آدم الأسماء كلها. وكان يصوم ويصلي، وهذا في غاية الضعف على ما نبينه. على ما اتكى وقال هذا يحتاج إلى ذلك. طيب وبعده. الثالثة هي التي قرأتها قبل قليل. الرابعة. الرابعة قال: الإشارة بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القول. كيف لا وقد أخبر الله تعالى عن مريم فقال فأشارت إليه، وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا كيف نكلم. وقد مضى هذا في آل عمران مستوفى. خامس. الخامسة: قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. وروي مثله عن الشعبي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنا دون معناه. وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة، فلم يكن قاذفا، ولا يتميز بالإشارة بالزنا من الوطي الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات، وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية، فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط، وقد نص مالك أن شهادته. مقبولة إذا فهمت إشارته، وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة، وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام، فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك. طيب. أحسن. عجيب أن النصارى لا يعرفون أن كلام أن عيسى. النصارى لا يعرفون أن عيسى تكلم في المهد وليس في كتبهم. لا يعرفون؟ نعم. هذا من جهلهم أو أنهم مما أخفوه. نعم. قال الغزالي في المستصفى: وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة لتبرئة مريم عليه السلام عما نسبوها إليه، فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فيما بينهم. لا بعيد هذا، بعيد هذا هم أخفونا. لكن هو يقوي أمرهم، كيف يخفونها؟ نعم صحيح. المعجزات العظيمة لماذا يخفونها؟ لأنه يخالف معتقده. نعم. في قصة النجاشي لما قرأ أبو جعفر سورة مريم. نعم بكى و... نعم وأخذ تبت من الأرض وقال ما زاد هذا على ما افترض مثل هذا. هذا لأنه موجود. نعم كمل شبالة. أحسن عليك. ثم قال الله تعالى في سم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما بين تعالى قول عيسى عليه الصلاة والسلام الذي نطق به في مهده والمتضمن لبيان أوصافه على وجه الحقيقة، قال تعالى للناس جميعا: ذلك عيسى بن مريم، أي ذلك الذي ذكرت نعوته ومناقبه وصفاته الجليلة، هو عيسى بن مريم من غير شك ولا مرية. لا ما يصفه النصارى من أنه ابن الله أو إيش؟ أي ذلك الذي ذكرت نعوته ومناقبه وصفاته الجليلة هو عيسى بن مريم من غير شك ولا مرية. نعم. لا ما يصفه النصارى من أنه ابن الله أو اليهود من أنه ابن زنا، نعوذ بالله، قول الحق الذي فيه يمتر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، تكتب بعده. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قول الحق الذي فيه يمترون، مع أنه هنا القول ها هذه تضاف بعد قول النصارى. نعم بعد قول النصارى هو القول. نعم. قولان تعالى الله. نعم. قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء، أو يشكون فيه فهو من المرية، والضمير لليهود والنصارى. أو يمترون أي قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء، أو يشكون فيه فهو من المرية، والضمير لليهود والنصارى. ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما ينبغي ولا يليق أن يتخذ ولدا، لأن ذلك من الأمور المستحيلة. سبحانه، أي تنزه الله عن الولد والشريك وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم صفاته. إذا قضى أمرا، أي من الأمور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم يستصعب. فإنما يقول له كن فيكون، فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي فكيف يكون له ولد؟ وإذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟ نعم. ثم قال تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ثم بين تعالى ما أخبر به عيسى بن مريم قومه وما أمرهم به بعد كبره وبعثته إليهم، وأنه قال لهم: وإن الله ربي وربكم، أي هو ربنا جميعا، فأنا عبد له كما أنكم عبيد له. وهذا إقرار بتوحيد الربوبية، وهو يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا قال لهم: فاعبدوه. إن الله ربكم، أي أفردوه بالعبادة كلها، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا صراط مستقيم، أي طريق لا اعوجاج فيه عن الحق، وطريق موصل إلى الله لكونه طريق الرسل وأتباعهم. هذا صراط مستقيم، أي طريق لا اعوجاج فيه عن الحق. بس ما فسر هذا، هذا يعود إلى كما قرب ذكر، يعني إفراد الله بالعبادة، استقرار بالعبادة هو الطريق. نعم، هو الطريق المستقيم. هذا أي طريق لا اعوجاج فيه عن الحق. هذا أي توحيد الله وإفراده بالعبادة. علم باب المفهوم ليس المنطوق. نعم. لكن نضيف أحسن الله عليك. إذا قرأت يعني ربوبية الله المستلزم للعبادة. هو يعلم باب مفهوم ربي وربه. أي طريق لا اعوجاج فيه عن الحق، وطريق موصل إلى الله لكونه طريق الرسل وأتباعهم. وما عداه فإنه من طرق الغي والضلال. وفي هذه الآية الرد على النصارى قائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر الناس بعبادة نفسه، أو أنه أخبر بأنه هو الإله. وقد قيل إن هذا من قوله لهم في المهد، وأن الآيتين السابقتين معترضتين لقوله، والظاهر خلاف هذا، وأنه من قوله لهم بعد بعثته إليهم، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الزخرف. وقد قيل إن هذا من قوله لهم في المهد. وأن الآيتين السابقتين معترضتين لقوله، والظاهر خلاف هذا، وأنه من قوله لهم بعد بعثته إليهم، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ولهذا قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، وهم فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم الذين اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فمن غال فيه وجاف. كيف؟ وليحل لكم بعض الذي حرم وجئتكم. نعم صح. طيب هذا يضاف. نعم، قل هذا الصراط المستقيم. هنا ذكر آية الزخرف. نعم. إن الله ربي وربكم بعد. نعم. على عمران نفس وإيش هذا؟ نعم. ولهذا قال تعالى هنا: فاختلف الأحزاب من بينهم، وهم فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم الذين اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فمن غال فيه وجاف. فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فاسدة، مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة. بديت على مبنية على الشك والعناد. شك إيه نعم، بس هنا الشك الشرك والشك الشرك والشك هو قرن بين الشك والعناد. ما يخاف الشرك والشك والعناد الشرك نعم. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فاسدة مبنية على الشرك والشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة، وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد. ولهذا قال: فويل للذين كفروا ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر من مشهد يوم عظيم. هذا الصراط المستقيم في سورة الزخرف. أحسن الله عليك. نعم في سورة الزخرف. إيه نعم، ذكر ثلاث آيات هنا قوله تعالى، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الزخرف. إيه هذا قبل. إيه هذا قبل. إيه قرأت. نعم ويدل عليه قوله تعالى في سورة الزخرف. قبل ويدل عليه. أحسن الله إليك. نعم قبل. طيب من عند قوله تعالى هذا صراط مستقيم. أي طريق لا اعوجاج فيه، يعني الحق، وطريق موصل إلى الله لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عداه فإنه من طرق الغي والضلال. وفي هذه الآية الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر الناس بعبادة نفسه، أو أنه أخبر بأنه هو الإله. وقد قيل إن هذا من قوله لهم في المهدي، وأن الآيتين السابقتين معترضتين لقوله، والظاهر خلاف هذا، وأنه من قوله لهم بعد بعثته إليهم، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ولهذا قال تعالى هنا: فاختلف الأحزاب من بينهم. وأيضا ويدل على آيات عمران، ويدل على آيات عمران، ويقول تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم. هل في مانع أن يكون كرر هذا القول لهم في المهد وفي الكهولة؟ لا، هذا قال أقول هذا في الكبر ما هو في المهد. نعم بعيد، ما بعيد في المهد. نعم ذكر الآيات. هذا أقول هذا بعيد، يقول لكنه بعيد. نعم ويدل عليه إضاف. نعم يدل عليه أيضا آية آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم طيب أرجع الموقف. إيه نعم، فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم. أرجع نعم. ولهذا قال هو نعم: فويل للذين كفروا ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر. ولهذا قال تعالى فويل. نعم ولهذا قال تعالى فويل بعد قال فاختلف الأحزاب. نعم اللي قبله فاختلف الأحزاب، ثم أضفنا بعدها قول آية آل عمران: وهم فرق الضلال من اليهود والنصارى. مش بعد. ولهذا قال تعالى نعم: وهم فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم الذين اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فمن غال فيه وجاف، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وأراءهم فاسدة مبنية على الشرك والشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة، وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد. ولهذا قال: فويل للذين كفروا ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر من مشهد يوم عظيم، أي من مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال. من مشهد يوم عظيم، أي مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق. أهل السماوات وأهل الأراضين. أهل الأراضين نعم. ذكر الخالق والمخلوق يعني طيب. لكن الخالق والخالق والمخلوق. ويشهده الخالق ويشهده الخالق والمخلوق. ويشهده الخالق نعم. ويشهده الخالق والمخلوق. نعم. ثم عاد الممتلئ يعني أن يصف المشهد. الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال. وهو المشهد. ويشهده الخالق والمخلوق. ثم قال لعل هنا إذا جعلنا ويشهده يعني معتادة ثم قلت الممتلئ مشهد اليوم القيامة الذي يشهد الأول وآخر. نعم. الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال، فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب الذي يأتوننا فيه. لا في ذلك أحسن الله إليكم، أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب الذي يأتوننا فيه. نعم. حيث يقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم ويستيقنون حقيقة ما هم عليه. لكن الظالمون اليوم أي في هذه الدنيا في ضلال مبين، أي في بعد وغفلة عن الحق واضح جلي، وليس لهم عذر في هذا الضلال، لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه، وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة الحق والصواب ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله. إيش لأنهم ما بينه؟ لأنهم نعم صلى الله عليك لأنهم ما بينه في غفة وليس لهم عذر عارف، لأنهم ما بين ضال بس ما هم الحرف ما أنت أشوف. نعم لأنهم بين معاند ضال على بصيرة معارض معاند طيب لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه، وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة الحق والصواب ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله، غير ساع في معرفة الحق من الباطل. وتأمل كيف قال فويل للذين كفروا بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم، ولم يقل فويل لهم، ليعود الضمير إلى الأحزاب، لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله وهم الذين آمنوا به واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص لأنهم حزب الأحزاب. أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون، يعني ليأخذ حزب الله. نعم حزب أهل الحق. نعم نعم. نعم. وهم الذين آمنوا به واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. ثم نعم. قال تعالى وأنذرهم. نعم إيش ولهذا إيش ولهذا خص الله ولهذا نعم فويل لم يقل لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله وهم الذين آمنوا به واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. نعم الكافرين إيه نعم نعم. ثم قال تعالى وأنذرهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم قال تعالى وأنذرهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وللداعي إلى الله من أمته تبعا. فيش ابتداء؟ نعم ابتداء الخطاب الخطاب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. نعم. وللداعي إلى الله من أمته تبعا. نعم. ولإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته يوم الحسرة. الحسرة هي شدة الندم. والإنذار هو الإعلام. ولإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب. والإنذار كذا. نعم. والإنذار. والإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته. نعم. يوم الحسرة، الحسرة هي شدة الندم والتأسف والحزن على فوات الشيء لا يمكن تداركه. والحسرة هي شدة الندم والتأسف والحزن على فوات شيء لا يمكن تداركه. ويوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، سمي بذلك لوقوع الحسرة فيه من الناس، إذ يتحسر المسيء إذ لم يحسن، ومنه قول الكفار يوم القيامة: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، كما يتحسر المقصر إذ لم يزدد من الخير. إذ قضي الأمر، أي يعني أمر يتحسر، يتحسر في على فعل الشر، ويتحسر على تأخر على فعل الخير. نعم. إذ قضي الأمر، أي أمر الله في العباد، بأن فرغ من الحساب وفصل القضاء، وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وجيء بالفعل الماضي للدلالة على تحقق وقوعه، وهم في غفلة، أي وهم اليوم في غفلة غامرة من هذا اليوم والاستعداد له، وهم لا يؤمنون. أي كما قال الله تعالى في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. ما هي سورة قاف؟ هنا قاف، سورة قاف. نعم. كما قال تعالى في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. هذه بعد تفسير وهم في غفلة. نعم نعم. كما قال تعالى في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقوله تعالى: وهم لا يؤمنون، أي بما يجب عليهم الإيمان به، بما يجب عليهم الإيمان به، ومنه يوم الحسرة، وذلك لشدة انغماسهم واستغراقهم في غفلتهم. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فلا يبقى لها مالك غير الله المالك الحقيقي لها دوما، وإلينا يرجعون، أي مرجع الخلائق ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء. ثم قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. بارك أحسن الله بارك وفق الله. درس المساء إن شاء الله صحيح مسلم في كتاب الحج إن شاء الله. شوف بقية الصحيح مسلم نكمل هو لا اليوم مغرب وعشاء ولا مغرب؟ مغرب وعشاء اليوم ولا عشاء فقط؟ نعم المغرب وعشاء والأربعاء. شوف تمكن أخذ المغرب يظن ربع الأربعاء عند بعض المشايخ. شوف نسألهم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هديه، وصلى الله على محمد وصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك.